وجدت الأغنية التي ستكون بديلا لما يطرح اليوم لشبابنا. أيها الإخوة، يقظا مثل حمار الوحش كان، وككلب الصيد ملفوفا خفيف، وشجاعا مثل موج البحر كان، ومخيفا مثل من نمر مخيف. كانت الدنيا مطر وصفير الريح في الاذنين وحش وجأر، وعلى الوجه يصير البرد شوكا وابر. كانت الدنيا مطر. هذه حكاية سائر فلسطيني، حكاية سماها شاعرها توفيق زياد سرحان والماسورة. انها لوحة من تراث نضال شعبنا، وضع موسيقاها الفنان حسين نازك، وتؤديها فرقة اغاني العاشقين الفلسطينية. وبجيدي بيامي ونار وأبيل وعلى تكاكين فشرهم مستطيل مدة صامتة كان يسير وبعينيه تكاكين وشرهم مستطيل كان حد رحبا جربها بين الصخور شيئا كالذكر للسيد الكبير ليه يا ترحال أسرع قبل ذلك عندما لم يفهم سرحان عندما قالوا له سرحان يا سرحان هل تقدر ان تفعل شيئا للوطن هزك لغيره أنا يا ناس خلوني بعيدا عن حكايات الوطن عندما قالوا له سرحان يا سرحان هيا للجبال أبك بفيه أنا من أين إن جعت ستأتي لقمة الخبز الحلال عندما قالوا له سرحان يبكي الكلب انظر شعبك العبد الصعيد هزك بفيه انا ما دام جلدي سالما ما لي وما للاخرين لعنة الله على شكلك يا دنيا تبطين لعنة الله على شكلك يا دنيا تبطين لعنة الله عليه ما فهم لعنة الله عليه ما كذب إنما لما رأت يوما نجوم الظهر عيناه فهم مرة في الطريق مشهور على ألواح حضار برجل حافية وهو العسكر بالصوت على ظهره نار حالية وتردك تتولى العود وتاق الماسية وبأعقاب الفنادق عظم النكتة والبارة وكل الآلية نسقوا البيت وصاحوا Thank you. كلها بضع قبل أن لم أجري. هذه لحظة السوداء جاءت هكذا كالقدر. وبقايا بندقية وهوية. اسمه الكامل سرحان العلي من عاب الصقر، ولكن بعد لم تعرف تفاصيل القضية. والبقية في غد نأتي إليكم بالبقية. أمه ترثي. Yeah. السيف فاخذنا بالمجاهر. البندقية في اليمين. غضب يدي، غضب فمي، ودماء أوردتي عصير من غضب. يا سامعي لا ترج مني الهمس، لا ترج الطرب. هذا عذابي ضربة في الرمل طائشة، وأخرى في السحب. حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب. اصطياد الروح بالغبرة أقوى من الصخرة، إن اصطياد الروح بالغبرة أقوى من الصخرة، إن اصطياد الروح بالغبرة أقوى من الصخرة، إن اصطياد الروح بالغبرة أقوى من الصخرة. أقولا في اصطياد الأرض هم مكة، وحريقنا البال بدا يقف في رياح الحزن والسكه، فنظل تقف رايه العوده، فنظل تقف رايه العوده، فنظل تقف رايه العوده، فنظل تقف رايه العوده. شدوا وثاقي، شدوا وثاقي وامنعوا عني الدفاتر والسجائر، وضعوا التراب على يا رنين القيد ذكري نغمة تنجيها لي إن في صوتك بعد للأسى. كأننا عشرون مستحيل، كأننا عشرون مستحيل. الليبك والرملة والجليل هنا على صدوركم بابون كالجدار، وفي حلوقكم تقف عزيز جالك الصفار، وفي عيونكم دوم عدو النار. هنا على صدوركم باخون كالجدار، نجوع نعرى نتحدى، ننشد الاشعار ونملا الشوارع الجمار بالمظاهرات، ونملا السجون كبرياء، ونصنع الاطفال جيلا سائرا وراء جيل. كاننا عشرون مستحيل، كاننا عشرون مستحيل. بالحدك والرمله والجليل انت هنا باقون، فلتشرب البحر نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين، برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمرة. إذا عطشنا نعقر الصخرة وندخل السراب إن جعنا، ولا نرحل وبت من كثير. لا نسأل لا نسأل لا نسأل، هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل. هذا هو العنصر الذي لا ينتمي في ساعه لا تنتهي في ليله لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني هذا هو العرس الذي لا ينتهي في ساعه لا تنتهي في ليله لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد الحرية. أمنوه لم يحي إنها بعض سياحي رغمها تأتي حقل فرقكم باللقاح. فأنا دعتك إلى ما شئت أحيا وأفضل. I'm not.